بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب النداء إلى البيت 21 بعد 200. قال رحمه الله: باب النداء. ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. قال: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. فذكر إيه؟ حروف النداء الخمسة، وهي يا وأيا والهمزة وأي وهيا. قال: النداء أحد معاني الكلام، أحد معاني الكلام. فالكلام يعني قد يكون خبرا أو استفهاما أو أمرا أو نهيا أو نداء، يعني هو أحد أنواع الكلام أو أحد معاني الكلام. قال: وهو يأتلف من حرف واسم. وهو يأتلف من حرف واسم، يعني هو مكون، يعني هو كلام مكون من حرف واسم. وليس من أنواع الكلام ما يأتلف من حرف واسم سواه. ليس من أنواع الكلام ما يأتلف من حرف واسم سواه. يعني الكلام يعني مركب من إيه؟ من كلمتين فصاعدا، مركب من كلمتين فصاعدا ويفيد معنى، مركب من كلمتين فصاعدا ويفيد معنى. طيب، فهنا عندما نقول مركب من كلمتين فصاعدا، فقد يكون الكلام مركبا من اسم واسم، مثل المبتدأ والخبر، مثل المبتدأ والخبر زيد قائم. قد يكون مركبا من فعل واسم، كالجملة الفعلية قام زيد. فمن أنواع الكلام المركب من كلمتين ويحسن السكوت عليه ويفيد معنى، الكلام المركب من حرف واسم، من حرف واسم. وهذا لا يكون إلا في النداء، هذا لا يكون إلا في النداء. حرف النداء، حرف النداء والاسم اللي هو الايه المنادى. قال: وليس من أنواع الكلام ما يأتلف، يعني يتركب من حرف واسم سواه. يعني أي حرف آخر غير حرف النداء لا يتركب منه مع اسم كلاما مفيدا يحسن السكوت عليه. يعني إذا قلت مثلا في الدار حرف جر، أو والعصر مثلا حرف قسم، أو حرف استفهام مع اسم مثلا أزيد. يعني لو حرف استفهام مع اسم، حرف عطف مع اسم، حرف قسم مع اسم ونحو ذلك، لا يكفي هذا ليكون كلاما مفيدا يحصل السكوت عنه. لكن حرف النداء مع اسم يحصل منه كلام مفيد يحسن السكوت عنه. قال: والعلة فيه أن حرف النداء ناب عن الفعل فتنزل منزلة الكلام المؤتلف من اسم وفعل. السبب في ذلك أن حرف النداء ينوب عن الفعل، لأن حرف النداء معناه أدعو، معناه أدعو. يعني عندما تقول يا زيد، يعني معنى العبارة أدعو زيدا، فأصبح الكلام كأنه مركب من فعل واسم، كأنه جملة فعلية من فعل يعني واسم. يعني أدعو أنا اللي هو الفاعل مستتر، والمنادى يكون يعني قائما مقام المفعول به. يعني قال: والعلة في، نعم. قال: وحروف النداء خمسة، وحروف النداء خمسة: يا وأيا وهيا والهمزة وأي. قال: ويا أم الباب، ويا أم الباب. كما مر بنا دائما كل باب من الأبواب له أداة تكون هي أم الباب، تكون لها خصوصية ومزية، وبقية أدوات التي في الباب تكون يعني من أخواتها و تكون ملحقة بها. فأم الباب في النداء هو يا، أو هي يا. قال: ويا أم الباب، واختصت بأن نودي بها القريب والبعيد، واختصت بأن نودي بها القريب والبعيد. واستعملت في الاستغاثة دون أخواتها. سيأتينا إن شاء الله أسلوب الاستغاثة يعني بعد النداء إن شاء الله. قال وأيا وهيا وضعتا لمنادات البعيد، والهمزة لمنادات القريب، وأي لمنادات المتوسط. إذا أردت أن تنادي قريبا منك تستعمل الهمزة، تقول أزيد. إذا تنادي شخصا بعيدا فلك أن تستعمل إيه؟ أيا وهيا، تقول أيا زيد أو هيا زيد. والمتوسط يعني بين القرب والبعد، تقول إيه؟ أي بني مثلا. أو ويا يعني لأنها أم الباب فتأتي للقريب وللبعيد، يعني فيمكن أن تنادي بها قريبا وأن تنادي بها بعيدا. طبعا يعني في الاستعمال البلاغي يعني هذا هو أصل الاستعمال، لكن في البلاغة يعني يمكن أن تنادي القريبة بنداء البعيد أو تنادي البعيد بنداء القريب لمعان بلاغية، يعني فكأن هذا القريب إذا ناديته بنداء البعيد يعني يكون مثلا الشخص بجوارك وتناديه بأيا أو هيا، فبحسب السياق يعني قد يكون السياق يقتضي يعني تقديره واحترامه فتريد يعني بعد المكانة والمنزلة أو كذا، أو يكون السياق يعني أنه بعيد عن قلبك يعني مثلا بينك وبينه جفاء فتعامله معاملة البعيد أو كذا. والبعيد مثلا قد تناديه بنداء القريب، هو بعيد حسا لكن تناديه بنداء القريب مثلا لدلالة على قربه من قلبك يعني ومكانته عندك أو كذا إلى آخره، فيعني قد يخرج السياق عن أصله لاستعمالات بلاغية. لكن أصل الاستعمال لهذه الحروف أنك إذا أردت أن تنادي القريب تستعمل الهمزة، والبعيد تستعمل أيا وهيا، والمتوسط أي ويا تصلح للجميع. قال وانصب ونون إن تنادي النكرة كقولهم يا نهي من دع الشرة. النهم اللي هو الذي يأكل كثيرا، دع الشرة يعني دع كثرة الأكل يعني. قال إذا ناديت الاسم النكرة المبهم، إذا ناديت الاسم النكرة المبهم وجب نصبه تشبيها له بالمفعول به. إذا ناديت الاسم النكرة المبهم وجب نصبه تشبيها له بالمفعول به، وذلك مثل أن ينادي الرجل جماعة من الركبان فيقول يا راكبا قف لي. يعني هو سيأتينا أن المنادى النكرة، أن المنادى النكرة ينقسم إلى قسمين، إلى نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. فهنا النكرة الاسم النكرة المبهم المراد به هنا النكرة غير المقصودة، يعني ينادي راكبا لا يقصد راكبا بعينه، يعني هذا الرجل ينادي جماعة من الركبان يريد أي واحد منهم فيقول يا راكبا قف لي، يريد أي راكب منهم أن يقف له. أو ملاحا من عدة ملاحين، ملاحا من عدة ملاحين، ملاح هو قائد السفينة، يعني شخص يريد أن يركب السفينة ليعبر بها على البحر أو كذا، فأمامه ملاحون كثيرون فينادي واحدا منهم يقول يا ملاحا احملني، يا ملاحا يا ملاحا احملني. أي ملاح منهم، أي واحد ينزل يوقف سيارة تاكسي مثلا أو ينادي يا سائقا، أي واحد منهم يعني يأتي، ليأتي أولا يركب معه، فهو لا يقصد واحدا بعينه. بعضهم يمثل يعني مثلا ضريرا مثلا ينادي يقول يا رجلا خذ بيدي مثلا، لا يقصد رجلا بعينه، أي واحد من المرة في الطريق يعني يريد أن يساعده. أو الخطيب مثلا على المنبر إذا قال يا مذنبا تب إلى الله مثلا، لا يوجه الكلام إلى شخص بعينه، أي مذنب يعني. فهذا الاسم النكرة المبهم. قال وهو لا يريد راكبا بعينه ولا ملاحا دون غيره، فإن قصدت ملاحا بعينه، فإن قصدت ملاحا بعينه، إذا وجه حديثه إلى ملاح بعينه ويقصد هذا الملاح المعين يعني يناديه، دخل في حكم المعرفة ووجب ضم آخره في النداء فتقول يا ملاح احملني، يا ملاح احملني. فهذا هو النكرة الايه المقصودة. ولهذا النكرة المقصودة يعني عدت من انواع المعرفة. لما عدوا المعارف بعضهم يعد المعارف الستة اقسام، بعضهم يزيد عليها المنادى النكرة المقصودة فيعدها نوعا سابعا من انواع المعارف، كما مر بنا البيت الذي يقول فيه القائل: ان المعارف سبعة فيها كمل، انا صالح زامل فتبني يا رجل. فهذه انواع الايه المعارف. انا اللي هو الضمائر، صالح الاعلام، ذا اللي هو اسماء الاشاره، ما الاسماء الموصوله، الفتى المعرف بال، ابني اللي هو المضاف الى المعرفه، يا رجل اللي هو الايه النكره المنادى النكره المقصوده، اصبح ايه تعرف بالايه بالنداء. يا ما فلذلك يعامل معاملة المعرفة. إذا نديت علما تقول يا زيد، فيبنى على الضم في محل نصب، يعني هو أصل حرف النداء معناه أدعو، فالمفروض أن المنادى يكون إيه مفعولا به، يعني أدعو أنا، يعني حرف النداء هو يقوم مقام الفعل أدعو مع فاعله الضمير المستتر اللي هو إيه تقديره أنا. فالاسم المنادى هو يعتبر مفعولا به، فمحله النصب يعني يكون منصوبا. فإن كان نكرة مبهمة نصب، فتقول منادا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يا رجلا أو يا راكبا. لكن إذا نديت يعني معرفة اللي هو العلم فتقول يا زيد، نقول مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. وكذلك إذا نديت النكرة المقصودة أصبحت إيه معرفة وأخذت حكم نداء العلم المعرف، فتقول يا ملاح، فتقول منادا نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. قال: فتقول يا ملاح احملني كما قال الأعشى. الأعشى هو من أصحاب المعلقات. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. فقال: وويلي منك يا رجل. فيا رجل هذا منادى ايه نكرة مقصودة فبني على الضم. صلى الأعشى هذا له قصة، يعني كان اراد ان يسلم، كان اراد ان يسلم ونظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من 100 بيت، من 100 بيت، فأدركته قريش يعني وأعطوه 100 بعير حتى يرجع عن كل بيت بعير، حتى يرجع عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع عن الإسلام. فأخذ 100 البعير ورجع يعني، ولم ينشد قصيدته. ثم بعد مدة يعني ندم وأراد أن يسلم مرة أخرى، فخرج يعني على بعير منها يريد المدينة، فأدركوه أيضا، يعني خافوا أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام يعني وشعره سائر وكذا، فأدركوه وأخذوا يقولون له يعني إنه يحرم الزنا ومش عارف، إنه يحرم يعني، أخذوا يذكرون يعني أشياء يريدون تنفيره عن الإسلام. فكلما قالوا له شيء يعني قال حسن جميل، وإنه يعني الزنا شيء قبيح وكذا، حتى ذكروا له تحريم الخمر يعني، فقال لا أطيق تركها، قال إذا أسلمت يعني سيمنعك من شرب الخمر، فقال أنه لا يقدر على ترك شرب الخمر وكذا، فرجع عن الإسلام عياذا بالله. وبعدين فهذا البعير وقصه مات به، يعني مات ببعير من هذه الإبل اللي هي أخذها جائزة يعني لترك مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس هذا البعير يعني رفسه ووقصه مات بسببه يعني سبحانه. فمعلقته المشهورة اللي هي مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، فيقول فيها: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. فهنا الشاهد إيه أن قوله يا رجل هذا هذه نكرة مقصودة فبنيت على الضم. قال: لأن هريرة أرادته بعينه حين نادته. لأن هريرة اسم امرأة يعني، أرادته بعينه حين نادته، فقالت يا رجل، فيتوجه حديثها للأعشى يعني، فتريد رجلا بعينه وهو الأعشى، فقالت إيه يا رجل. قال وحكم الاسم المطول، وحكم الاسم المطول كاسم النكرة المبهم، فتقول يا حسنا وجهه أقبل، كما تقول يا راكبا هلم. الاسم المطول هو المقصود به هنا الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف، وهو الاسم المشتق الذي يعمل يعني في ايه يعني العامل يعني، فيكون منونا يعني الذي يرفع فاعلا او ينصب ايه مفعولا. الاسم المشتق الذي يرفع فاعلا او ينصب ايه مفعولا، يعني مثل حسنا هذه صفة مشبهة، وجهه يعني التقدير، يعني التقدير كأنك تقول حسن وجهه، فوجهه هي فاعل للصفة المشبهة، يعني فاعل للصفة المشبهة، فالصفة يعني المشبهة هنا منونة ليست مضافة، يعني لم تقل يا حسن الوجه، المنادى المضاف ينصب، المنادى المضاف ينصب، يعني لو قلت ايه يا طالب العلم، طالب مضاف والعلم مضاف اليه، تلاحظ هنا ان المنادى المضاف، المضاف لا ينون، المضاف لا ينون، الاضافه من موانع التنوين، فالمنادى المضاف لا يكون منونا، وبالتالي هنا ايه ينصب، فتقول يا طالب العلم. لكن اذا اعملت يعني اعملت يعني الاسم المشتق فتقول يا طالبا العلم، يا طالبا العلم. فحكم الاسم المطول كاسم النكرة المبهم، يعني ينون كما تنون الايه، ينصب وينون، ينصب وينون، فهذا الاسم المطول اللي هو المشتق العامل ايه في يعني فيما بعده يعني. قال كما تقول يا راكبا هلم، يبقى اذا المنادى الذي يكون منصوبا ويكون منونا اللي هو ايه عندنا النكرة، وعندنا ايه ذكر هنا الاسم المطول، النكرة اللي هي غير المقصودة، والاسم المطول اللي هو المشتق الذي يعمل في معموله يعني فيما بعده. قال وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، تقول يا سعد أيا سعيد ومثله يا أيها العميد. قال إذا ناديت الاسم المفرد المعرفة، إذا ناديت الاسم المفرد المعرفة بنيته على الضم. طبعا الاسم المفرد المعرفة هنا المقصود العلم اللي هو مثل قوله يا سعد ويا سعيد، أما المعرف بأل فهذا له أحكام، يعني سيأتي أن حرف النداء لا يدخل على المعرف بأل إلا في استثناءات، يعني في لفظ الجلالة كما سيأتي يعني ذكره، أو أن يعني تدخل بين الحرف الندائي والمعرف بأل أيها أو أيتها. فهنا الكلام على الاسم المعرفة، يعني لو نبدأ بالحديث عن العلم، إذا ناديته، فالعلم هو اسم مفرد معرفة، إذا ناديته بنيته على الضم، لأنه قام مقام الكنايات، لأن قولك يا زيد بمنزلة قولك أناديك، أو يا أنت بمنزلة قولك أناديك، أو يا أنت، فلهذا بني على الضم كما تبنى الكنايات. يعني أصبح إيه بمثابة الضمير، يعني يقول أن العلم هنا أصبح مثل الضمير، فكأنك تقول أناديك، يعني الحرف النداء هو يا بمعنى أنادي أو أدعو، وزيد أصبح إيه بمنزلة الكاف في قولك أناديك، أو بمنزلة أنت في قولك يا أنت، واضح؟ فالضمير يقنى به يعني عن صاحبه، فأصبح الاسم هنا العلم يعني أصبح إيه بمثابة الضمير. مرة المؤلف أحيانا إيه دائما يحاول يعلل يعني لماذا بني، يعني في مرات كله بعض التعليلات كذا، يعني يحاول إيه أن يعلل لماذا بني العلم على الضم، فقال لأنه في هذا السياق يعني يقوم مقام الضمير، يعني يمكن أن تضع مكانه الضمير فهو يعني قائم مقام الضمير، فلذلك بني لأن الضمائر مبنية. قال وهو على هذا التحقيق في موضع نصب، وهو في على هذا التحقيق في موضع نصب، يعني هو مبني ولكنه في موضع نصب، يبنى على الضم في محل نصب. فإن وصفته بصفة مضافة، فإن وصفته بصفة مضافة نصبت الصفة، كقولك يا زيد ذا المال، يا زيد ذا المال. فقال إذا وصفته بصفة مضافة، يعني ذا مضاف والمال مضاف إليه، وذا من الأسماء الخمسة أو الستة، وهي صفة أو نعت لإيه؟ لزيد اللي هو المنادى. طيب هو زيد مبني على الضم في محل نصب، فالنعت هنا يكون منصوبا، يعني يتبع المحل، يتبع المحل لا يتبع اللفظ، يعني لفظ زيد مرفوع أو يعني مضموم، ولكن محله النصب، محله النصب. فالصفة هنا تتبع المحل إذا كانت إيه مضافة، فتكون منصوبة، فتقول يا زيد ذا المال. وإن وصفته بصفة مفردة، وإن وصفته بصفة مفردة أو عطفت عليه باسم معرف بالألف واللام جاز لك في الصفة والعطف الرفع لاتباع اللفظ والنصب لاتباع الموضع. قال لكن لو وصفته بصفة مفردة يعني غير مضافة، إذا وصفته بصفة مفردة أي غير مضافة، احنا الآن نتكلم عن قولك يا زيد وما أشبهه، يعني تنادي علما، فالعلم الذي تناديه مبني على الضم في محل نصب، فإذا وصفته بصفة مفردة يعني غير مضافة قال يجوز لك إيه فيها النصب والرفع. النصب يكون يعني الصفة تابعة للمحل لأنه في محل نصب، والرفع تكون تابعة لللفظ، يعني روعي أن لفظ زيد مبني على الضم فناسبه أن إيه أن ترفع صفته. ونفس الشيء إذا عطفت عليه، إذا عطفت عليه فالمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، فهل يتبع اللفظ فيضم أو يتبع المحل فينصب؟ فقد يجوز الوجهان. إذن الآن عندنا يعني في الصفة المضافة هذه يتعين نصبها، وأما في المفرد غير المضاف وإذا كان يعني صفة أو وكذلك في المعطوف إذا كان معرفا بأل، ففي هاتين الحالتين يجوز النصب والرفع. ذكر شواهد هنا، قال وقد قرئ يا جبال أوبي معه والطير، والطير قرئ بالنصب والرفع. قال والطير برفع الطير ونصبه، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أو والطير وألنا له الحديد. هنا يا جبال، يا جبال هذا يعتبر إيه نكرة مقصودة، هنا نكرة مقصودة مبني على الضم، مبني على الضم، يعني المنادى إذا بني على الضم يبقى هو إيه نكرة، وكان نكرة فيكون تكون مقصودة، يبقى النداء يعني لجبال إيه معينة التي بجوار داود عليه السلام، يا جبال أوبي معه. بعدين قال والطير، يبقى والطير اللي هو حرف عطف، والطير معطوف على جبال على محلها، يعني انها في محل نصب فعطف على المحل فنصب، وهذه القراءة المتواترة يعني. والقراءة الاخرى والطير بتكون ايه عطفا على اللفظ. قال وكذلك يقال يا زيد الظريف والظريفة بالرفع والنصب، بالرفع والايه والنصب، فتقول يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. لا يعني تقول يا زيد الظريف أو تقول يا زيد الظريفة، يعني تقول هذا أو هذا، يا زيد الظريف يا زيد الظريفة. نعم في السؤال شيء. في القراءة المتواترة يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. اللي هي والطير الرفع يعني. نعم أنا قصد يعني الجمهور يعني والطيرة هي القراءة الأشهر يعني هي القراءة الأولى. نعم يعني قصد أن قراءة الجمهور هي إيه والطيرة وقرئ أيضا إيه والطير. نعم نعم الواو حرف عطف والطيرة معطوف على محل جبال. جبال مبني على الضم في محل نصب فتكون الطيرة منصوبة عطفا على محل جبال. وقراءة الرفع الواو حرف عطف والطير مرفوع عطفا على لفظ جبال يعني لأن جبال لفظها مضموم فناسب أن يعطف عليه بالرفع. ونفس الشيء يا زيد الظريف. الظريف نقول يعني نعت لزيد مرفوع تبعا لإيه للفظه. وإذا قلت يا زيد الظريفة فنقول الظريفة نعت لزيد منصوب تبعا لمحله لأن زيد إيه لأن زيدا يبنى على الضم في محل نصب. قال فأما المعرف بالألف واللام فأما المعرف بالألف واللام فلا ينادى منه إلا اسم الله تعالى. يعني عندما نقول منادى المعرفة المقصود بمنادى المعرفة اللي هو الإيه العلم يعني. وأما المعرف بالألف واللام فلا ينادى منه إلا اسم الله تعالى والذي والتي. الأسماء الموصولة الذي والتي لملازمة الألف واللام لهذه الأسماء. يعني يقول يعني غير لفظ الجلالة يمكن تحذف الألف واللام. الشخص العباس مثلا تريد أن تناديها تقول يا عباس لا تقول يا العباس نحذف الألف واللام. فال يعني المنادى إذا كان يعني علما ودخلت عليه الألف واللام وأردت أن تناديه تحذف الألف واللام منه. لكن لفظ الجلالة لا يقبل أن تحذف منه الألف واللام أصبحت إيه يعني جزءا من الاسم لا يحذف. والذي والتي أيضا إيه قال هنا لازمت الاسم وأصبحت جزءا منه. فقال فهذا هو التعليل يعني في استثناء لفظ الجلالة والذي والتي. قال لملازمة الألف واللام لهذه الأسماء حتى كأنها من نفس الكلمة. ولك إذا ناديت اسم الله تعالى إذا ناديت اسم الله تعالى لك وجهان أن تقول يا الله يا الله بوصل الهمزة ويا الله بقطع الهمزة. تقول يا الله ويا الله فيمكن أن تجعل الهمزة وصلا كما هي يعني في أصلها يعني نقول مثلا قال الله يعني في أصلها أنها همزة وصل في غير أسلوب النداء هي همزة وصل فتبقيها على أصلها فتقول يا الله ولك أن تقطعها فتقول يا الله بقطع الهمزة. قال ثم إن العرب اتسعت في منادات هذا الاسم يعني وسعت إيه طرق نداء الله سبحانه وتعالى. نعم استغنت طب أنا عندي نسخة اتسعت في بعض النسخ استغنت فحذفت منه حرف يعني اتسعت أحسن يعني أو الاتساع في اللغة يعني يعني إيجاد يعني طرق متنوعة يعني أوسع يعني في معنى التسهيل والتيسير يعني يسرت وسهلت نداء اسم الله سبحانه وتعالى فنوعت طرق ندائه فيمكن إيه أن تقول يا الله يا الله. واتسعت أيضا يعني فحذفت منه حرف النداء وألحقت به الميم المشددة وألحقت به الميم المشددة فحذفت حرف النداء من أوله وأتت إيه بميم مشددة في آخره فقالوا اللهم اغفر لي. وهذا كثير في القرآن اللهم اللهم فاللهم معناها يا الله يعني الميم هذه بدلا من إيه من حرف النداء الذي في أول يعني لكثرة منادات اسم الله تعالى فتسهيلا يعني وتيسيرا للنداء بدلا من ايه من يا في اوله فتضع في اخره الميم بدلا من حرف النداء في اوله. فقالوا اللهم اغفر لي. قال ولا يجوز ان تقول يا اللهم اغفر لي. لماذا؟ لانه جمع بين الايه، قال لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه، لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه. هذه من القواعد، يعني لا يجمع بين العوض والمعوض منه. مين جاءت عوضا عن ياء، فلا يصح الجمع بينهم، اما هذا واما هذا. قال الا ان يضطر شاعر اليه. دائما الشعر يعني يسوغ للشاعر ما لا يسوغ للناثر، يعني لضروره الشعر واحتياجه الى ضبط الوزن، فيسوغ للشاعر ان يجمع بين العوض والمعوض. فاذا اضطر الشاعر الى ذلك للوزن جاز، اما الناثر يعني في غير الشعر فلا يجوز. قال كقول الراجز اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم. اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم. فهنا جمع بين الايه ياء والميم، جمع بين ياء والميم. والاصل في ذلك، طيب الميم هذه يعني ما معناها؟ قال والاصل في ذلك يا الله أم، اصلها يا الله او يا الله وصل او قطع، يا الله أم اي اقصد بالرحمة. ان اما يا أم يعني اما يعني قصد، آمين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام، ففعل الامر من الفعل اما أم ماشي. فهنا ايه يا الله أم، فأصلها هكذا يعني، فقطعت فوصلت همزة القطع في أم وصارت إيه اللهم اللهم يعني أي اقصد بالرحمة، اللهم يعني اقصد بالرحمة. قال فإن أردت منادات المعرف بالألف واللام ما عدا اسم الله تعالى والذي والتي. إذا أردت أن تنادي معرفا بالألف واللام ما عدا اسم الله والذي والتي، لأنه مر إيه جواز دخول يا على اسم الله تعالى وعلى الذي والتي. ففيما عدا ذلك إذا أردت مناداة المعرف بالألف واللام، قال أوقعت حرف النداء على أيها في المذكر وأيتها في المؤنث. فأي وأيت فهذا يكون منادا إيه مبنيا على الضم، وها حرف تنبيه في المذكر والمؤنث. في المذكر يا أيها وبعدين تأتي بالاسم المعرف بأل، في المؤنث يا أيتها وتأتي بالاسم المعرف بأل. فقال في وأيتها في المؤنث، ثم أتيت بالاسم المعرف المقصود بالنداء ورفعته على أنه صفة أي وأيت، ويرفع على أنه صفة أي وأيت، كما قال الله تعالى في المذكر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا حرف نداء، وهنا لما يعني أريد نداء الإنسان والإنسان معرف بأل، فأتي إيه بأيها تفصل بين حرف النداء والمنادى، فوقع النداء على أي، أصبحت أي هي المنادى، فيكون مبنيا على الضم في محل إيه نصب المنادى. وها حرف تنبيه مبني لا محل له من الإعراب. والإنسان يكون نعتا لأي مرفوع. قال وفي المؤنث حاضر يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة. فأيت مبني على الضم وها حرف تنبيه، والنفس نعت لأيت مرفوع. قال فحرف النداء داخل على أي، ولهذا ضم كما ضم يا زيد لوقوعه موقعه، وهل التي تليه هي صلته ومعناها التنبيه. نقول حرف تنبيه. نعم. يعني كلمة حرف أيها وأيتها لا أيدي غير غير اي اللي هي حرف الحرف اي التي حرف التي تكون حرف نداء تقول اي زيد اي زيد يعني اي اللي حرف نداء تقول اي زيد فتاتي يعني غير ايها هذه فهنا حرف النداء هو ياء واي منادى يعني هي مبني على الضم في محل نصب منادى لما احنا ذكرنا يعني من حروف النداء اللي هو اي اللي هو تقول مثلا اي زيد او تقول اي بنية او اي هذا المقصود مش اي اللي هي في ايها لا هذه شيء اخر نعم نعم الله نقول منادى ما حذف حرف النداء يعني نقول منادى مبني على الضم في محل نصب منادى نعم والميم حرف مبني يعني الميم حرف مبني يقول فإن وصفت هذا الاسم رفعته فإن وصفت هذا الاسم رفعته فقلت يا أيها الرجل الظريف وأيها الشيخ أبو علي قال وأجاز بعضهم أن تنصب الصفة المضافة وأجاز بعضهم أن تنصب الصفة المضافة يعني أجاز بعضهم أن تقول يا أيها الرجل الظريف بدل إيه واضح يعني فهي الرجل هي صفة لأي وبعدين إذا أردت أن تصفها فترفع وأجاز بعضهم الإيه النصب قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء هنا تكلم عن نداء المضاف إلى اسم ظاهر قال إذا ناديت المضاف إلى ظاهر إذا ناديت المضاف إلى ظاهر يعني اسم مضاف إلى اسم ظاهر وتريد أن تناديه قال نصبته بغير تنوين لأجل الإضافة كقولك يا غلام زيد ويا صاحب الدار وصفته أيضا تكون منصوبة تبعا له لأن لفظه وموضعه النصب يعني هنا الصفة يتعين نصبها لأن لفظه منصوب ومحله منصوب أيضا محله النصب ولفظه منصوب فبالتالي يعني صفته تكون منصوبة احنا لما كنا بنقول مثلا يا زيد كنا بنقول ايه الظريف والظريف عشان هي اللفظ يعني مضموم والمحل منصوب لكن عندما تقول يعني يا غلام زيد الظريفة هنا غلامة يعني لفظها منصوب ومحلها منصوب قال ويا صاحب الدار فتقول يا غلام زيد الظريفة الظريفة نعت لغلامة منصوب ويا صاحب الدار العالمة ويا صاحب الدار العالمة يعني هنا طريقة الإعراب نقول يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب صاحب منادا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف الداري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة العالمة نعت لصاحب منصوب وعلامة نصبه الإيه الفتحة قال وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية وقال قوم فيه يا غلاما كما تلوا يا حسرة علاما فذكر هنا إيه يعني كيفية نداء المضاف إلى ضمير المتكلم مر بنا المنادى المضاف إلى اسم ظاهر هنا يتكلم عن المضاف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إلى ضمير المتكلم الياء قال إذا ناديت مضافا إلى نفسك تريد أن تضيف إلى نفسك تقول غلامي كقولك يا غلامي تنادي إيه يعني مضافا إلى نفسك إلى ضمير المتكلم كقولك يا غلامي جاز لك فيه أربعة أوجه، جاز لك فيه أربعة أوجه. أحدها وهو أجودها أن تحذف الياء وتكتفي بالكسرة كما قرئ يا عبادي فاتقون. هذا الوجه الأول قال وهو أجودها أن تحذف الياء وتكتفي بالكسرة يا عبادي فاتقون. فهنا قال يا عبادي، أصلها يا عبادي هي مضافة إلى ياء المتكلم فحذفت ياء المتكلم واكتفي بالكسر. قال والوجه الثاني أن تثبت الياء ساكنة كما قرئ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، على قراءة من قرأها بالإيه؟ بالسكون يعني. فهنا إثبات الياء ساكنة يا عبادي لا خوف عليكم، فالياء ساكنة على قراءة من أثبت الياء ساكنة. قال والوجه الثالث أن تثبت الياء مفتوحة، أن تثبت الياء مفتوحة، ونفس الآية السابقة نفس الآية السابقة قرأت أيضا بإثبات الياء مفتوحة يا عبادي لا خوف، فيجوز يعني حذف الياء ويجوز إثبات الياء ساكنة ويجوز إثباتها مفتوحة. الذي عندنا إيه؟ ثلاثة أوجه جائزة، يا عبادي يا عبادي يا عبادية، ثلاثة كلها جائزة. والوجه الثالث أن تثبت الياء مفتوحة كما قرئ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع. قال والوجه الرابع أن تبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا. يقول لك أصلها إيه؟ يا عبادي، يعني كان يعني يا عبادي الدال كسرة وياء ساكنة، فالكسرة تجعلها فتحة والياء الساكنة تجعلها ألفا، فتقول يا عبادا بدل يا عبادي، يعني إذا ناديت عباد فلك أن تقول يا عبادي بالكسرة، يا عبادي بالياء الساكنة، يا عبادية بالياء المفتوحة، يا عبادة، تبدل الايه الياء ألفا وتبدل كسرة ما قبلها ايه فتحا. قال فتقول يا غلاما بدل ايه بدل يا غلامي، نفس الشيء يا غلام. إذن ايه عندك أربعة أوجه، تقول يا غلامي يا غلامي يا غلامية يا غلاما كما قرئ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال والأصل يا حسرتي، يا حسرة أصلها يا حسرتي، فالكسرة قلبت فتحة والياء قلبت ألفا. ومثله يا أسفا على يوسف، يقول هي أصلها كانت يا أسفي، يعني عند نداء الأسف هنا فيمكن أن تقول يا أسفي يا أسفي، يعني لغة يعني ممكن في اللغة تقول يا أسفي يا أسفي يا أسفية يا أسفا. فهنا في هذه حاجينا تأتي حاضر هي أربعة أوجه، يا أسفي كسر فقط بدون ياء، بين يا أسفي بياء ساكنة، يا أسفية بياء مفتوحة، وبعدين يا أسفا. نعم، ولسه موضوع زيادة الهاء هذا يأتي بعد قليل إن شاء الله. كل العلامات مبنية على علامات بناء. نعم. يعني كل مثلا هي كسرة أو فتحة أو. نعم نعم. ما هي المتكلم هي ضمير مبني فتكون حركة بناء يعني. قال وعليه قول الشاعر. وعليه قول الشاعر وحديثها كالرعد يسمعه راعي سنين تتابعت جضبا أنحت بكلكلها فما تركت ضرعا لمحتلب ولا أبا حست نبات الأرض أجمعه بضريسها وأبادت العشبا فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا هيا ربا. هيا هنا ايه حرف نداء، هيا من حروف النداء، هنا شاهد لايه لحرف النداء هيا، وربا أصلها إيه؟ يعني هو كان يمكن أن يقول ربي وربي وربي ورب، فهنا استعمل اللغة الرابعة اللي هي رب، أبدل الكسرة فتحة وأبدل الياء ألفا. قال أراد هيا ربي، هيا بمعنى يا، يعني حرف النداء. نقول حروف النداء يا وأيا وهيا وأي والهمزة، يعني هذه الحروف الخمس، فهيا من حروف النداء. أراد هيا ربي، فأبدل من الياء ألفا وأبدل الباء كسرة الباء فتحة. قال فإن وقفت على هذا الاسم المنادى، طب هذا كله كان عند الايه، عند الوصل، يعني لك هذه اللغات الاربع، اللغات الاربع هذه يعني جائزة وصلا ووقفا يعني، بس طبعا هيتكلم عن موضوع الياء المفتوحة اذا وقفت عليها يعني ممكن تسكنها، يعني اللغة اللي فيها ياء مفتوحة يعني لا يوقف على المفتوح، يعني في عندنا لغات اللي هي التي فيها الفتح، فهذه يعني كما سيأتي يعني إما أن تسكنها وإما أن تضيف إليها الهاء كما سيأتي. فإذا اللغات السابقة هذه كانت في حالة الوصل، في حالة الوصل. طيب كيف تقف يعني على كل لغة من اللغات الأربع هذه، كيف تقف عليها؟ قال فإن وقفت على هذا الاسم المنادى المضاف إليك جاز فيه وجوه. هيجيب لنا كل لغة من الأربع، يعني نراجع اللغات الأربع كلها، يا غلامي بالكسرة، يا غلامي بالياء الساكنة، يا غلامية بالياء المفتوحة، يا غلامة بالألف. فبالنسبة للغة الأولى اللي هي فمن قال يا غلامي بحذف الياء وفقط بكسر كسر الميم وحذف الياء، سكن الميم عند الوقف، إذا وقف تقول يا غلام، يا غلام، يا أصلها يا غلامي فتقول يا غلام بإسكان الميم. وطبعا في القراءات يعني يجوز الروم، يعني في المكسور عموما ممكن فيه روم، ممكن تقول يا غلامي يعني تأتي بثلث الحركة يعني، لكن الروم كالوصل يعني هو يعتبر كأنه نوع من الوصل، بس إذا أردت الوقف قال تسكن. قال ومن قال يا غلامي بتسكين الياء وصلا سكنها أيضا عند الوقف، اللي بيقرأها بإسكان الياء وصلا فيبقيها ساكنة عند الوقف. ومن قال يا غلامية بفتح الياء يعني وصلا، يعني يقول مثلا يا غلامية تعالى مثلا في الوصل، إذا أراد أن يقف عليها قال كان مخيرا عند الوقف بين أن يسكن الياء فيقول يا غلامي كما تقول رأيت القاضية فتسكن الياء إذا وقفت. قال لك يعني غلامي هنا يعامل معاملة الاسم المنقوص الذي آخره ياء، فهو يعني ياءه تكون مفتوحة وصلا إذا كان منصوبا، وإذا وقفت عليها سكنت، يعني فتقول رأيت القاضية مثلا، رأيت القاضية يمشي، إذا وقفت عليها تقول رأيت القاضي فتسكن. فهنا نفس الشيء، تقول يا غلامي تعالى، وإذا وقفت تقول يا غلامي فتسكن الياء إذا وقفت وتفتحها متى وصلت. وبين أن تزيد عليها هاء ساكنة لبيان فتحة الياء، يعني أنت مخير عند الوقف بين أن تسكن الياء المفتوحة في اللغة الثالثة اللي هي كانت بالياء المفتوحة، فإذا وقفت إما أن تسكن هذه الياء المفتوحة وإما أن تزيد عليها هاء، فتقول لبيان فتحة الياء فتقول يا غلامية، يا غلامية، وتسمى هذه الهاء هاء البيان، وتسمى هذه الهاء هاء البيان، وهي يعني من يقال لها أيضا هاء السكت، يعني هي أيضا هاء سكت يعني. قال وهي الهاء الداخلة، وهي يعني نوع من أنواع هاء السكت. قال وهي الهاء الداخلة في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فهنا يعني ياء المتكلم مفتوحة مبنية على الفتح وزيد عليها الهاء لبيان فتحة ياء الايه المتكلم، فهذه هاء سكت. وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، فهذه الهاء يعني زيدت على ياء المتكلم. قال وأما من قال يا غلاما، اللغة الرابعة، أما من قال يا غلاما فله أن يقف بالألف كالوصل، اللغة الرابعة بالألف، لك أن تقف كما وصلت بالألف، وله أن يزيد على الألف هاء فيقول يا غلاماه، فيقول يا غلاماه، فلك أن تزيد عليها هاء. هذه موجودة فين؟ في رواية رويس عن يعقوب، يقرأ يا حسرتاه ويا أسفاه ويا ويلتاه، يقف بالهاء الساكنة ومد 6 حركات. فيجوز أنك تزيد الهاء على لغة الألف يعني. قال وإذا ما وإن ناديت ابن عمي أو ابن أمي جاز في كل واحد منهما الأوجه الأربعة التي ذكرناها. نتكلم على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، تريد أن تقول يا ابن عمي أو يا ابن أمي، جاز في كل واحد منهما الأوجه الأربعة التي ذكرناها. يعني تلاحظ هنا إيه؟ يعني الفرق أنك لا تنادي العم مباشرة، يعني لا تقول يا عمي، يعني لو تنادي العم مباشرة هيمشي مع زي نداء يا غلامي، فالأوجه الأربعة، بس لا تنادي العم وإنما تنادي ابن عم. نعم. فإذا ناديت ابن عم أو ابن أم جاز في كل واحد منهما الأوجه الأربعة التي ذكرناها. فممكن تقول يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عم. وجاز فيها وجه آخر خامس، وجاز فيها وجه آخر خامس، وهو أن تبنيهما على الفتح فتقول يا ابن عم ويا ابن أم، يا ابن عم ويا ابن أم، يعني فتحة ولكن بدون ألف، بدون ألف، يعني لا تقول عم بالألف وإنما عم بالفتحة، ويا ابن أم، كما قرئ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذا وجه إيه؟ خامس، يعني فتحة بدون ألف، يبقى عندك كسرة بدون ياء وكسرة مع ياء ساكنة وكسرة مع ياء مفتوحة، وبعدين فتحة مع الألف وفتحة بدون ألف، يعني هذا الوجه الخامس الزيادة. قال فإن كان المضاف مضافا إليك، فإن كان المضاف مضافا إليك كقولك يا غلام أخي، نصبت الأول في النداء لأنه مضاف، نصبت الأول في النداء لأنه مضاف، ولم يجز في ياء المتكلم إلا إثباتها ساكنة أو متحركة، لأن المضاف إليك غير منادى، لأن المضاف إليك غير منادى، فجرى قولك يا يا غلام أخي مجرى يا غلامي، مجرى يا غلامي، في جواز إثبات الياء فيه ساكنة أو متحركة. فيقول إن كان هو عندي في الحاشية يقول إيه يعني هكذا في النسخة، إن كان المضاف مضافا إليك، يعني والأولى أن يقال إن كان المضاف إليه مضافا إليك، المضاف إليه مضافا إليك، إن كان المضاف إليه مضافا إليك، باستثناء ابن عم وابن أم، يعني ابن عم وابن أم ذكر إيه فيها الأوجه الخمسة، لكن إن كان المضاف إليه مضافا إليك، يعني مضاف إلى ياء المتكلم، يعني مضاف إليه هو مضاف إلى ياء المتكلم، لأنه قد تتابع المضافات، يعني يمكن أن تضيف إيه، تقول مثلا هذا باب فصل طلاب النحوي مثلا، فعندك مضاف، المضاف إليه يكون مضافا، وما بعده يكون مضافا إليه من جهة ومضافا إلى ما بعده من جهة وهكذا يعني. فإذا كان المنادى مضافا والمضاف إليه مضاف إلى ياء متكلم، ويعني وفي غير يا ابن أم ويا ابن عم. فهنا يقول يعني نصبت الأول في النداء لأنه مضاف، ولم يجز في ياء المتكلم إلا إثباتها ساكنة أو متحركة. يعني جز لك إيه؟ وجهان فقط، اللي هما إثبات الياء ساكنة وإثبات الياء متحركة. قال وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. قال حذف حرف النداء، قال أعلم أنه يجوز حذف حرف النداء من كل منادى، يجوز حذف حرف النداء من كل منادى إلا من نوعين، إلا من نوعين من أنواع الإيه؟ من أنواع المنادى. أحدهما اسم الإشارة مثل هذا وذاك، والثاني النكرة المبهمة، لأن هذين النوعين يقعان وصفا لأي في نحو قولك يا أي هذا ويا أيها الرجل. فهو يعلل يعني التعليل، يقول لماذا أسماء الإشارة والنكرة المبهمة، للنكرة غير المقصودة يعني لماذا لا يجوز حذف حرف النداء منها؟ قال لأنها تقع وصفا لأي. وما عدا هذين النوعين اللي هم أسماء الإشارة والنكرة غير المقصودة، ما عدا ذلك من أنواع المنادى الأخرى فإنه يجوز حذف حرف النداء، يجوز حذف حرف النداء. نأخذنا أنواع المنادى، يمكن أن يكون المنادى يعني معرفة كنداء العلم، ويمكن أن يكون المنادى نكرة مقصودة، ويمكن أن يكون مضافا. ففي هذه يعني فيما عدا أسماء الإشارة والنكرة المبهمة فإن المنادى يجوز معه حذف حرف النداء. قال فأما ما سوى هذين النوعين فيجوز حذف حرف النداء منه، كما قال تعالى في المعرفة المفردة يوسف أعرض عن هذا، عند نداء العلم هنا حذف حرف النداء يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف. وكما قال الله تعالى في المضاف المنادى المضاف، قال ربنا اغفر لنا، تقدير يا ربنا، رب مضاف ناء ضمير مضاف إليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي يا ربنا. اللهم أمين. ونختم الدرس إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله. والله عشان الأذان أخليها مرة جاية إن شاء الله.